وأسأله سائل برضو عن حديث إن أول من يأخذ كتابه بيمينه عمر بن الخطاب، هذا باطل. أول من يأخذ كتابه يوم القيامة عمر بن الخطاب، هذا باطل لا يصح.